حتى تبلغه غايته وتحقق أمله، وفي مقدمتها اتباع النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم والمحافظة على سنته. قال ربنا تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال ربنا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ومن هذه الأسباب إيثار محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على سائر المحبوبات من أهل وولد ومال ومتاع، لقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. عباد الله، محبة الله عز وجل للعبد تحصل بأداء الفرائض وتتضاعف بأداء النوافل، فقد قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وتحصل محبة الله تبارك وتعالى للعبد بمحبة أهل الخير وصحبتهم ومجالستهم وزيارتهم، لقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا، قال الله تبارك وتعالى: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتباذلين في والمتجالسين في. نعم عباد الله، ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم يخبر أيضا عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي الجليل، قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي، المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. معاشر المسلمين الأفاضل، ويظفر العبد بحب الله عز وجل إذا أحسن العمل الذي كلف به وبلغ به درجة الكمال المستطاع، لأن الإحسان من أسباب محبة الله تبارك وتعالى لعبده. قال ربنا عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويحظى العبد بحب الله تبارك وتعالى إذا بادر بالتوبة وبالغ في الطهارة، لأن طهارة الظاهر والباطن من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. حيث قال ربنا عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وينال العبد حب الله عز وجل إذا توكل عليه في كل عمل وفي كل أمر من أمور الدين والدنيا. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله يحب المتوكلين. كما ينال العبد حب الله تبارك وتعالى إذا صبر على قضاء الله وقدره. قال ربنا: والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. فعلينا عباد الله، علينا عباد الله أن نسعى في تحصيل أسباب محبة الله بالجد في طاعته والحرص على مرضاته والرضا بقضائه وقدره. وعلينا أن نجتنب كل ما لا يحبه الله تعالى ولا يحبه رسوله المصطفى ونبيه المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته امتثالا لقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى، واعلموا رحمكم الله أن أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى وأولاها بالقبول والثواب ما داوم عليها صاحبها وإن قلت، لأن المداومة عليها تغذي الإيمان في كل وقت فلا تذبل شجرته. وفي المداومة على الأعمال ترقية للنفوس، فهي دائما صاعدة في درج الكمال ومراقي الفلاح. فقد سئلت السيدة الفاضلة العفيفة الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم، أي كان عمله دائما صلى الله عليه وسلم. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال ربنا جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأهلنا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أيها المسلمون الأكارم، أطلقت هيئة الهلال الأحمر بدولة الإمارات العربية المتحدة حملة الأقربون تحت شعار تعليمهم واجب وصحتهم أمانة، التي تركز على علاج المرضى وتعليم الفقراء. فعلينا أن نسارع إلى فعل الخيرات ونتعاون مع هيئة الهلال الأحمر حتى تحقق الحملة الأهداف المرجوة منها. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. جعلكم الله ممن يدخلون السرور على المحتاجين من الفقراء والمساكين والمرضى، وبارك الله لكم فيما أعطاكم وتقبل منكم ما أنفقتم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.